الأرض بمعنى القدر، وأما العظة فإنها من الموعظة، لأن العظة بمعنى موعظة في الضاء من الضاء. نعم، فالظاهر والله أعلم معناها التطهير، وأيا كان فهي تتضمن قطعا وتفريقا. قال هي النميمة، هي النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، وهي من نم الحديث إلى غيره أي مقلم. والنميمة فسرها مرة ثانية بقوله القالة بين الناس، يعني نقل القالة القول، قال بمعنى القول بين الناس، فينقل إلى هذا من هذا. يجي الإنسان صديق لشخص يقول له من فلان يسبك، هذه نميمة، لأنه نمى إليه الحديث ونقله، سواء كان صادقا أم كاذبا. فإن كان كاذبا فهو بخت ونميمة، وإن كان صادقا فهو نميمة. النميمة هذه يقول الرسول إنها تقطع وتفرق بين الناس، تقطع الصلة وتفرق. فقل له تجد هذين الرجلين صديقين، فإذا جاء هذا الرجل أمام والعياذ بالله من الناس قال هذا الرجل يسبك به صاحبه وهو يقول فيه كذا وكذا، سواء صادقا أم كاذبا، بعد هذه المودة تكون العداوة بينهما، تكون العداوة بينهما ويفرق. هذا يشبه السحر، فهو نوع منه، نوع من السحر. لماذا يشبه السحر؟ هذا التفريق، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالنميمة تشبه السحر من حيث التفريق بين الناس، والنميمة من كبائر الذنوب ومن أسباب عذاب القبر ومن أسباب حرمان دخول الجنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة فتاك بين الناس، وفي حديث ابن عباس المتفق عليه أنه رأى أنه مر بقبين يعذبان أحدهما يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. فالنميمة إذن من كبائر الذنوب، وهي في الحقيقة خلق جميل، ولا ينبغي للإنسان أن يطيع الناس مهما كانت حاله، لا يطيعه مهما كانت حاله، لقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين حماد مشاء بنميمة. واعلم أن من نم إليك نم فيك أو منك، اللي ينطق كلامنا فيك ينطق كلامك، إنا أحضره. هذه النميمة إذن نوع من السحر، ووجه النوعية فيها إيش؟ التفريق بين الناس. أما حكمها فإنها من كبائر الذنوب. الدليل أن فيها وعيدا في الآخرة وعذابا في القبر، وما كان ذلك وكذلك مباشر من كبائر الذنوب، وهي أيضا من إفساد المجتمع، لأن هذا المؤمن إذا أراد أن يسلط على كل فريقين متحابين يفرق بينهما بنميمته حتى المجتمع. المجتمع كما تعرفون مكون من أفراد، لو تفرقت صار كما قال عز وجل ولا تنازعوا فتفشل وتتفرق. إذا لم يكن المجتمع كإنسان واحد فإنه لا يمكن أن يكون مجتمعا سواه، فهو أفراد متنازعة. نعم، والأفراد المتناثرة ما لها قوة. ولهذا يقول الشاعر: لا تخاصم بواحد أهل بيته، فضعيفان يغلبان قوي. لا تخاصم بواحد أهل بيته فضعيفان يغلبان قوي، وهذا صحيح، ضعيفان يغلبان قوي. إلا عاد بما ذكر من الله سبحانه وتعالى ما لك لا طاقة لأحد به، هذا شيء آخر. نعم. وقال الآخر: تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسر، فإذا فرقنا تكسر أفراد. والحاصل أن النميمة أفراد للمجتمع، توجب أن يتفرق المجتمع أفراد ويتباغض المجتمع. ونحن لو تأملنا النصوص الشرعية وجدنا أنها تحرم كل ما يكون سببا التفرق والقطيعة. لا يبيع بعضكم على بعض بعض، لا تناجشوا، لا يقتل رضعة في أخيه، وما أشبه ذلك. كل هذا من أجل حتى يوجد العداوة والبغضاء بين الناس. نعم. لكن هذا يقصد به النصف والتحذير من هذا الخطأ الذي يرتكبه هذا الشخص. وهذا واجب، هذا واجب ان الانسان يبين ما يروي له هذا الداعي من فسق او فجور او بدعه او غير ذلك. قال احذروا هذا الشخص لانه يدعو الى بدعه، هذا لا بد منه. ولو شديهم قد يعلم بعض الناس من هذا الرجل يدعو إلى بدعة إدامي خدعي. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: هي النميمة الواضح مرتب الخبر، والقالة خبر آخر، خبر آخر أو عطف بيان للنميمة. ولهما أين ثم نفذ فيها فقد استحر، ومن شر النفاذات في العقد. وأما قوله: ومن سحر فقد أشرك، فقد سبق لنا أن السحر في أحد أنواعه من الشرك. الحديث وإن كان ضعيف السند لكن من حيث المعنى صحيح، تشهد له النصوص الأخرى. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرًا. إن كلنا يعرف أنها حرف توكيد ينصب الاسم ويرفع الخبر، ومن تحتمل أن تكون للتبعير، وتحتمل أن تكون لبيان الجن، لبيان الجن. وقول لسحرًا اللام للتوكيد، وسحرًا اسم إن من البيان، والبيان هو الفصاحة والبلاغة، وهو من نعمة الله على الإنسان. قال الله تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. والبيان نوعان: بيان ما لا بد منه، وهذا يختلف فيه جميع الناس، كل الناس يبينون عما لا بد منه، كل الناس إذا جاء يقول أنا جائع، وإذا عطش يقول عطش، وإذا تعب يقول تعب، هذا بيان عام لكل أحد. وهناك بيان بيان بمعنى الفصاحة، الفصاحة التامة التي تفسد العقول وتجلب الأخلاق، هذه يرجع قال بها الرسول إلى السحر. وعلى هذا التفسير، أي على تقسيم البيان إلى قسمين: بيان ما لا بد من بيانه، وبيان بمعنى الفصاحة تكون من للفصاحة تبعيضية، تكون من للتبعيض، من للفصاحة ما جاءت إلا من شيطان مبين. أي إذا من للتبعيض أولا، تكون من للتبعيض، يعني بعض البيان وهو البيان الكامل له الفصاحة. أما إذا جعلنا البيان بمعنى الفصاحة فقط ولم نقسم، صرف من لبيان الجن سحر. وجه ذلك أن البيان يأخذ بلب الإنسان ويكرفه ويعطف، أو يعطف يكرفه أو يعطفه. ولهذا دائما يجي إنسان يتكلم بكلام معنى الضعف، لكن لقوة فصاحته وبيانه يحسبه السامع حقا وينصرف إليه. ودائما يتكلم إنسان بليغ يحذر من حق، يحذر من حق، ولفصاحته وبيانه يظن السامع أن هذا الحق باطل فينصرف عنه. وهذا من السحر يعني يسمونه العقل والطر. البيان يحصل به عقل وطر لا شك في هذا. ولذلك دائما خصوصا في كلام ابن القيم الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إذا جاءوا بمسألة يناقشونها ثم ذكر دليل بجماعة دليل صحيح وصار يسوق الأدلة والعلم، يقول هذا قول هو الصحيح ولا لا؟ وتنحاز إليه. ثم يأتي بالقول الثاني الذي يضاد ويذكر أدلته وما أجاب به عن أدلة الأول، فتنعطف إليه ولا تكتب بالأول؟ تنعطف إليه، تنعطف إليه، وهذا أمر مشاهد. فالبيان بالحقيقة، البيان بمعنى الفصاحة لا شك أنها تفعل بعيد السحر. ابن القيم يقول عن الشرعي، يقول حديثها السحر الحلال، حديثها السحر الحلال. أين سحر الحلال؟ أين البيان الآن؟ البيان سحر، فهل هذا على سبيل الزن أو على سبيل النفي أو لبيان واقع ثم ينظر الأثر؟ الأخي الحديث في الحقيقة لا، ليس للزم ولا للنفي، لكنه لبيان واقع ثم ينظر ما هو الأثر. إن كان هذا البين الفصيح يتكلم لرب الحق وإثبات الباطل فلا شك أن بيانه مذموم، وأنه استعمل نعمة الله في معصيته. وأما إذا كان هذا البين الفقير يريد ببيانه إثبات الحق وإبطال الباطل، هذا محمود ومدح وثناء. البيان من حيث هو بيان لا يحمد ولا يذم، ولكن ينظر ينظر أثره والمقصود به. إنما حقيقة البيان أنه سحر، أنه يؤثر بالإنسان الإقبال أو الانصراف، الإقبال أو الانصراف. طيب لو سألك السائل أيما أحب إليك، أن تكون ذا بيان أو ذا عين؟ أقول إذا كان من بياني أستعمله في طاعة الله وفي الدعوة إلى الله هذا أحب إليك، لكن إذا كان والعياذ بالله كل الإنسان ببيانه ليصد الناس عن دين الله فهذا لا خير فيه، هذا العلي خير منه، العلي خير منه. إنما البيان لا شك أنه نعمة، ولهذا سمى الله به على العبد وقال علمه البيان. وجه مناسبة الحديث بباب رافضة قل لا، حيث كان البيان مفتح، كان البيان مفتح. ولهذا عرفنا أن المؤلف رحمه الله كان حكيما في تعبيره بالترجمة، حيث قال باب بيان شيء من أنواع السحر ولم يحكم عليها بشيء، لا حرام ولا حلال، لأن منها ما هو شرك ومنها ما هو حرام حكم تبع الذنوب، ومنها ما هو ما هو جائز وعلى حسب ما يقصد به وعلى حسب تأثيره وآثاره. السياسة قد يكون متكلم للسياسة إنسان ما عنده استطاعة، وقد يكون إنسان قوي الكلام كثير من مثلا من بعض الناس يتكلمون تجده إذا تكلم تقول بيته ما تكلم بيته ما تكلم، فالبيان قد يكون فيه سياسي وغير سياسي. حتى مثل ما قلت هل الفصاحة كلها من السحر؟ لكن هل هو سحر مباح ولا حرام؟ نعم، حسب ما يرى في الكتاب وفي هذا الكلام. يا روح يا روح مذمومة، البصاحة في إثبات الحق مذمومة محمود، والبصاحة في إثبات الباطل مذمومة. والاستفادة من أن من أنواع السحر ما هو محمود وما هو مذموم، وذلك في الفصاحة خاصة، وذلك في الفصاحة خاصة. نعم، هي هذه هو حقيقة لكن ما هي حرام. الكهان ونحوه، الكهان جمع كاهن، والكهنة أيضا جمع كاهن، وهم قوم يكونون في الأحياء في أحياء العرب يتحاكم الناس إليه وتتفكر بهم الشياطين وتخبرهم عما جاء في السماء، تفترق السماء من السماء وتأتي وتخبر الكاهن، ثم الكاهن يضيف إلى هذا الخبر ما يضيف من الأحكام الكاذبة ويخبر الناس. فإذا وقع مما أخبر به شيء اعتقده الناس عالماً بغلق فصاروا يتحاكمون إليه، فهم مرجع للناس في الحكم، ولهذا يسمون الكهنة أولاد الكهان. فصار الكهان عبارة عن رجال يكونون في أحياء العرب تتصل بهم الشياطين وتسترق لهم من السم، ثم يخبرون بما سرقت لهم ويضيفون إليها أشياء ثالثة، فيقع الأمر على ما أخبروا فيغفر الناس بهم. إذا هم يتحدثون عن الأمور في المستقبل، يخبرون عن الأمور في المستقبل، يقولون فيقع كذا فيقع كذا. وليس من هؤلاء الكهنة، ليس من الكهنة في شيء من يخبر عن أمور تدرك بالحساب، فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليس من الكهنة في شيء. كما لو أخبر عن كسوف الشمس أو كسوف القمر فإن هذا ليس من الكهنة، لأنه يدرك بالحساب. وكما لو أخبر لأن الشمس تغرب في 20 من برج الميزان مثلا كذا وكذا، فهذا ليس من عند غيره لأنه يدرك بالحساب. وكما يقولون إنه سيخرج في هذا العام أو أول العام الذي بعده مذنب هذا، مذنب هذا نجم يكون له جانب قوي جدا يبدو ملايين الأميال مميز، وهو يعني أول ما ظهر على الناس صار منه فزع عظيم. لكنهم بعد دراسة الأحوال الفلكية وما يحدث في هذا الفلك سهل عليهم الأمر، وهو احنا قد رأيناه. لكن هذا المذنب الذي يقال هذا كأنه أعظم مما حدث قبل سنوات وأكبر وأشد براءة، هذا أيضا ما نقول منه كان في شيء، لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب، وكل شيء يدرك بالحساب فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر من الغيب ولا من الكهانة. هل من الكهانة ما يخبر به الآن عن أحوال الطقس في خلال 24 ساعة وما أشبه ذلك؟ لا، لأنه أيضا يستند إلى أمور حسية، يستند إلى أمور حسية وهي تكيف الجو، أن الجو يتكيف على صفة معينة يعرفونها بالموازين الدقيقة عندهم فيكون صالحا لأن ينصر أو لا ينصر. ونظير ذلك في العلم البدائي أننا إذا رأينا السماء قد غامت وصار الرعد أكبر وثقل السحاب نقول يوشك أن ينزل المطر ويكون ذلك حريا بنزول المطر. فالمهم أن ما استند إلى شيء محدود فليس من علم الغيب، وإن كان بعض العامة يظنون أن مثل هذه الأمور من علم الغيب ويقولون أن التصديق بها تصديق للفكهان وأنه لا يجوز أن يصدق بها، هذا أمر لا ينبغي أن يكون. فالشيء الذي يدرك بالحس إنكاره مثل ما مر علينا في العقيدة عدد السفرين إنكاره قديم بالرجع يعني بالعقل، فكل شيء معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الحجة. ما مر علينا هذا الذي يعلم بالحس ما يمكن إنكاره، ولو أن أحدا أنكره مستندا بذلك إلى الشرع لكان ذلك طعنا في الشرع، لكان ذلك طعنا في الشرع. يطعن بالشرع ما هو بالعامة، يطعن بالشرع من يعرف حقيقة هذه الأمور وأنها مبنية على أمور محسوسة مدروسة، يعني يتيقنونها كما نتيقن الشمس عند بروزها وخروجها. نعم. إذا أحسن كسوفه أطاع لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا علم هذا الأمر؟ إيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما تطور في الأحوال بعد الحساب كما قال الرسول إن أمة أمية ما نقرأ ولا نكتب الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في وقته من كثرت هذه العلوم، من كثرت هذه العلوم إلا بعد مدة طويلة من الشهر الثاني. ثم إن هذا الآن في الآلات حضرت الكثير وعثروا على أسئلة كثيرة مثلا معروف الأول لا هي ما فيها خير ولا شر. الكلام على أن هل الإخبار عن هذا الأمر يعتبر من الكهانة ويجب تصديقه ويكون تصديقه كفرا هذا هو الكلام. أما مسألة أن الإنسان يعني يتعلمها أو يتعلمها هذا شيء آخر هذا شيء آخر. وأنه قد تكلمنا في حلقة من الحلقات على نور من الدرب في نور من الدرب على هذه المسألة أو قريبا منها في مسألة دوران الأرض أو دوران الشمس. وقلنا إن دوران الأرض ما هي دليل من الشرع يدل عليه وأن الخطر وإن دوران الأرض أو عدم دورانها هذه مسألة قلنا إنها من فروع العلم إنها من فروع العلم ما هي بها عندها أهمية إلا أن بعض الناس قالوا إنها في الوقت الحاضر لها أهمية عظيمة باعتبار الطيران وباعتبار القبائل الموجهة وأنها مهم أن ندرس هذا الأمر وننظر هل إنها تدور أو ما تدور. نعم فعلى كل حال أقول إننا نحن قد لا نرى في هذا العلم شيئا كثيرا فنرى أنه من الأمور التي مضيعت وقت لكن في هناك يرون أنه هذا شأن كثير من الوصول إلى ما يريدون الأقمار الصناعية الآن والمحطات الفضائية ومع الشهارة كلها مبنية على مثل هذه الأشياء والشكلات. هذا خطأ لأن لا سيما من الأفعال ذا لأن تقول من شيء أفعال لا ما هو ذا هو يعتقد أنه من الله هو يعتقد أنه من الله لا يجزم بذلك نعم يجزم بذلك لأنه سيحدث اجتماع على السنن الكونية التي أعطاها الله سبحانه وتعالى ولا ما أظن يا أخي أن يقال الأولى أن تبين هذا بأسل الأجزاء يغفر العامة فأظن المسائل من الطبيعة أن تمشي في نظام ولا له منظم. نعم ليه؟ كلام الفلكيين في شيء تدرك عقولنا نصدقه وفي شيء ما تدرك عقولنا ما نصدقه ولا نكذبه وفي شيء يخالف القرآن فنكذبه الذي يخالف القرآن والسنة نكذبه. ولهذا نحن نقول إن الشمس هي التي تدور على الأرض وبها يكون الليل والنهار هذا ظاهر السبب والسنة فنحن نبقى على هذا الظاهر ولن تعذر حتى يتبين عن طريق يقين محفوظ لأن الأمر خلاف ذلك حينئذ يمكن أن تتأول الآيات كما تأول هؤلاء الآن يكونون الآيات صحيحة لا يمكن ولا القرآن ولا الحديث لكنها تطلع في رأي العين في رأي العين من الحديث حين لطالع عليها وتغرق في رأي العين وإلا هي ما تغرب حما لا يغرب عنها لأن الأرض تقول كذا ومن تغرب عنها المهم هذا رأيهم هم وحما نقول هذا رأي مرفوض ولا نقبله ما نقبله لأن الخلاف ظاهر القرآن خلاف ظاهر كلام من خلق هذه الأشياء سبحانه وتعالى فهل يصدق هؤلاء ولا يصدق القرآن يصدق القرآن طبعا إلا لو يجي أمر محسوس مثل كروية الأرض كان بالأول كثير من أهل العلم ينكرها والآن ما حد يدري. أصبح الأمر أصبح علم العلم بذلك أمرا بدهيا ما حد يدري. لأن كمان لو تركب طائرة من مطار جدة إلى الغرب تطلع لا يعني تطلع على الشرق ترجع إلى جدة من جهة الشرق تطلع إلى جدة من جهة الشرق. ولهذا اللي يجون من الغرب إلى الشرق يختصرون الوقت الوقت قصير عندهم. والعكس بالعكس واحد طلع الأخير في جدة وراح إلى أمريكا ووصل أمريكا بعد 13 ساعة نعم يقول وصلنا قبل ساعة نعم لا يتقال بين الصادق الفجر 13 ساعة. واللي يجي بالعكس يختصر الوقت لأن النهار مقبل عليه وهو مقبل على النهار فيختصر بدل ما يكون بينهم 14 ساعة يمكن يكون بينهم 3 ساعات. نعم هذا أمر الآن أصبح أمر بديهي أصبح أمرا بديهيا أن أذكر وجهه ولا أحد ينكره ما أحد ينكر هذا الشيء. وكان الأول يقول إن هذا خلاف بعض القرآن والله يقول وأهل أمر إدري كيف يقول قبله إلى السماء كيف يرفع أدبر الجبال كيف ينصب قبله إلى الأرض كيف تدفع نعم ويقول نعم صدها يقول جعلكم هذا فراشا هذا فراش والسماء والفراش متساوي. فيقول أن يقولنا كروية هذا مخالف لبعض القرآن والحقيقة الآن تبين أنها كروية كذا وتبين أن ظاهر القرآن يدل على أنها كروية ظاهر القرآن يدل على أنها كروية كذا منين من قوله إلى السماء انشقت وآدمت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت وآدمت ربها وحقت. إذا الأرض مدت متى؟ يوم القيامة. فالآن هي غير الآن هي غير ممدودة. وفسر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بقوله إنها يوم القيامة تمد مد العديد كقوله تعالى لا ترى فيها عوجا ولا أمس. وكذلك أيضا قوله تعالى يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل والتكوير التكوير مثل كرة العمامة. ومعلوم أن الليل والنهار يتعاقد سؤالين على الأرض. إذن فالأرض كروية فالأرض كروية. ويجيب عن قوله فتحت أنه أن سطحها لكبرها يكون من رآها فأنها سطح كأنها سطح لأنها واسعة فلا يتبين انحناؤها من أجل سعتها. وحينئذ يتبين أن القرآن لا يخالف واسع. وأنا أقول لكم اعلموا علم اليقين لأنه لا يمكن أن يتعارض أمران قطعيان أبدا. أنتم أولا ما يمكن تعارض أمران قطعية لأن تعارضهما يبطل كونهما قطعيين لأن تعارضهما يستلزم إبطال أحدهما بالآخر ومن ذلك أنهما ليسا قطعيين. فمتى وجدنا دلالة قطعية في القرآن فأعلم أنه لا يكذبها شيء. ومتى وجدنا دلالة قطعية في الحزب فأعلم أن القرآن لا يكذبها أبدا. وإذا صار في ذهنك أن القرآن يكذبها فهذا مسوء لسوء فهمك لسوء فهمك أو قصور علمك. وهذا أمر ما حد يشوف هذه قاعدة مسلمة عند أهل العلم. نعم وقد أشار إليها الشيخ الإسلام رحمه الله في إسهال العقل والنقل قال إنه لا يمكن يتعارض دليلان قطعيان أبدا سواء كان عقليين او شرعيين او حسيين ما انتفاع وصدق الموضوع او احدهما شرعي او الثاني حسي او احدهما حسي والثاني عقلي المهم ما يتعارض دليلان قطعيان ابدا. كما قلنا ان القول بتعارضهما يستلزم اتصال احدهما واستلزام إبطال أحدهما يدل على أنهما غير قطعية إلزامان غير قطعية. هذا من الدليل على قدرة الله عز وجل. هذا من هذا في القدرة مثل ما أن السماد غير إن غير عمل. أقول إنه كما أنت طلبت من غير عمل أنت فاسد ولما قرينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساعته. فلما فر تبينت الجن ان لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في عذاب المهين. فهنا هذا شيء واحد اسمه الله تعالى غيب. فما الجواب عن هذه الآية؟ الجن لا يعلم الغيب. ايه لكن هذا شيء واحد. ان من الغيب المراد به الشيء المستقبل اللي ما يعلم. اما ما وقع ويمكن العلم به لأنه يخفى عمن لم يره ويكون مشاهدا لمن يره. أليس كذلك؟ الآن اللي يمشي في السوق هذا ما أعرفه لكن اللي واقف في الشارع يعلم ولا لا؟ طيب لكن سماه الله غيبا يعني هذا من غيب الواقع. هذا أسباب اختلاف العلم. نعم. الروح هذه أخرها كان يوصل إليه أن يمات وطلع عليه مثل موجود فلا يدري. والله جعله في مثل ما يعرفه يعني ولهيبتهم له ما كانوا يقربون حوله حتى يتحققوا من موته أو عدمه. هذا والله أعلم الآخر وهو أمر واقع لا شك. ولهذا لما أكل في الأرض العصا وحر وسقط على المبين فيقال إن هؤلاء الجن في هيبتهم ما كانوا يأتون إليه ويبحثون عنه أو يبحثون عنه بحثا يتمكنون به. فهو غيب لأن الغيب مصدر غاب يغيب غيبا وكل ما غاب عنه فهو غيب. المغرب هو غيب حتى الواقع الآن ونتج عنه فهو بالنسبة إليه غيب لا تعلم. هل والله أعلم أقل ما يكون ونعم قوله من أتى عرافا فصدقه عرافا نعم فسألا من أتى عرافا عرافا باعتبار من يدها أولا قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. كلمة فصدقه هذه ليست مسلم فسأله لم تقبل له 43 ليلة وأربعين يوما بمعنى. فقول من أتى عرافا من هذه من أسماء الشخص فهي للعموم. وقول من أتى عرافا فسأله العراف جمع عارف قول صيغة مبالغة من العارف أو نسبة يعني من ينتقل إلى العرافة ينتقل إلى العرافة. فمن هو العراف؟ قيل إن العراف هو الكافر وهو الذي يخبر عن القبر. وقيل إن العراف هو اسم عام للكاهن والمنجم والرماد ونحوهم ممن يستدل على معرفة الغيب بمقدمات يستعملها. وهذا المعنى عام أعم من عام ويدل عليه اشتقاق يعني مشتق من المعرفة، فيشمل كل من تعاطى هذه الأمور وادعى معرفتها. وقول فسأله لم تقبل له، فسأله أنا أعمل النصف منه أقول نعم لكن من يريد المعنى فسأله لم تقبل له. ظاهر الحديث الذي معنا أن مجرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته 40 يوم مجرد سؤال، ولكنه ليس على إطلاقه. فالسؤال ينقسم سؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يسأله فيصدقه لتصديقه واعتبار قوله، وهذا حرام ولا يجوز، لأن تصديقه في علم الغيب تكذيب للقرآن، فلا يجوز أن يصدقه. الثاني أن يسأله ليختبره هل هو صادق أو كاذب لمجرد اختبار لا لأجل أن يعتبر بقوله أو يأخذ به، فهذا لا بأس به ولا يشرك الحديث. وقد سأل النبي عليه الصلاة والسلام ابن الفياض قال ماذا خبأت لك؟ قال الدخ، فقال اخطا فلم تعدو وقدرك. فهنا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء أضمره له، الدخان الدخان، عن شيء أضمره له فأخبره به لأجل يخبر عنه وعما عنده. القسم الثالث أن يسأله ليغدر عزه وفرده ويمتحنه في أمور، فهذا قد يكون واجبا وقد يكون مطلوبا لا يصل الى الوجوب على حسب الحال. لان هذا وش ماذا يريد هذا السائل الاخير؟ يريد ابطال قوله، وابطال قوله هنا لا شك انه امر مطلوب وقد يكون واجبا. فصار السؤال هنا ليس على اطلاقه بل يفصل بهذا التفصيل حسب ما دلت عليه الادله الشرعيه الاخرى وقد كانوا كما حضرت الإنسان عنهم كان الجن يخدمون الإنس في أمور لمصلحة الإنس، وقد يكون الجن فيها مصلحة وقد لا يكون له مصلحة، ولكنه يحب هذا الإنسية لله ولله. ولا شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس، لأن يجمعهم الإيمان بالله. فيقول شيخ الإسلام إنهم ربما يخدمونهم في أمور لمصلحتهم أو لمحبتهم لهم في الله، وقد يخدمونهم في أمور لطاعة الإنس لهم فيما لا يرضي الله عز وجل، إما في تذكرهم أو في عبادتهم أو ما أشبه ذلك. والأعظم من ذلك أنه ربما يخدمون الإنس الإنسية لأمر محرم من زنا أو لواء، لأن هذا إذا انقدر قد تستمتع الجنية بالإنس عشقا وتلذذا بالاتصال به أو بالعكس، وهذا أمر معلوم مشهور حتى أنه ربما أن الجنية للإنسان لم تتذكر ينطق بذلك كما يعلم من الذين يقرؤون على أهل الجن على أن قريب الجن. على كل حال لا نقول إن مجرد خدمة الجن للإنس تكون محرمة في كل حال، بل على حسب الحال، على حسب الحال. ولا شك أن رسول الله حضر إلى الجن وخاطبهم وأرشدهم ووعدهم بعطاء لا نظير له، وقال لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوقر ما يكون له، وكل بعرة فهي على كل لدواب. وكذلك أيضا ذكر أن في عهد عمر بن الخطاب امرأة كان لها رأي من الجن وكانت توصيه بأشياء، حتى إنه تأخر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات يوم فأتوا إليها فقالوا الحديث معنا نعم أحسن من الطائرة الكفرة أولى. فذهب هذا الجن الذي فيها وبحثوا وجاءوا أخبرهم لأنه في مكان كذا وأنه يعني ما في شيء وأنه كان يسلم في بلا الصدقة. الحاصل أن الكهان سؤالهم ينقسم إلى كم؟ إلى ثلاثة أقسام. وقول عليه الصلاة والسلام لم تقبل له 43 يوما، لم تقبل. نفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أو لا؟ أقول لا، فإن نفي القبول إما أن يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، وفي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا بالصحة. كما لو قلت من صلى وهو حامل النجاسة فلن يقبل الله صلاته، في قبول نفي الصحة هذا منه، وإنما يكون المراد بالقبول المنفي القبول التام. القبول التام نعم الذي يحصل به تمام الرضا وتمام المثوبة. أو يقال وجه آخر إن هذا القبول هنا لأن السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة بالميزان، فإذا قابلها نعم فتتفقان يسقط بعضهما الآخر. فالخلاصة أنك إذا وجدت نفي القبول في القرآن أو في السنة فإن كان لفوات الشرط أو وجود مانع فهو لنفس الصحة، وإن كان لغير ذلك فلعمل سيء مثل القبول نعم. صحيح كما في هذا الحديث وكما في حديث من شرب الخمر لم تصلح 43 يوما وما أشبهها، فإن هذا النبي يراد به واحد من أمرين، وهما إما أن يراد به القبول التام، القبول التام يعني أن تقبل على وجه التمام الذي يحصل به تمام المثوبة، وإما أن يراد به القبول أن هذه السيئة تقابل تلك الحسنة فتطلبها ويكون وزرها موازيا لأجر تلك الحسنة، وإذا لم يكن لها أجر صار كأنها غير مقبولة، وإن كانت مسبئة ومغرئة للذمة لكن الثواب الذي حصل بها قوبل لأي شيء بالسيئة وأنقذت. وقوله 40 يوما هذه لم يمنع أن نعذبها، أنا لا أعلم علتها، لأن الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإنسان غالبا نعم يعرف حكمته، وكون الصلاة 50 صلاة أو أقل صلوات ما يعني لماذا اختصت الخمس أو الخمسين. فهذا من الأمور الذي يقصد به التعبد، والتعبد لله بما لا تعرف حكمته أبلغ من التعبد رغم بما تعرف حكمته. صحيح أن ما تعرف حكمته يطمئن الإنسان لأكثر، لكن ما لا تعرف حكمته كون الإنسان ينقاد له غايات الحكمة سليم على إيش؟ على كمال الانقياد والتعبد لله عز وجل. فهو من حيث العبودية أبلغ وأكمل، واضح؟ أما ذاك فهو من حيث الطمأنينة إلى الحكم يكون أبلغ، لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك وازدادت أحسن له وقبولا. لكن إذا لم تعلم الحكمة ثم انقادت ما أدنى إلا بالحكمة صار ذلك أهم في الانقياد والعبودية. فهناك أشياء مما عينها الشرع في عدل أو كيفية ما نعلم حكمته فيه، ولكننا سبيلنا أن نقول كما قال الله عن المؤمنين، أو أن نكون كما قال الله عن المؤمنين عن المؤمنين: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. فعلينا التسليم والانقياد وتفويض الأمر إلى عالمه. يؤخذ من هذا الحديث تحريم إتيان العراف وسؤاله، تحريم إتيانه وسؤاله لما في ذلك من المفاسد العظيمة التي تترتب على ذلك، من تشجيعهم على هذا العمل وإغراء الناس بهم، وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. وعلمنا أن كلمة سألهم ليس على إطلاق الإطلاق، فإن سؤاله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم بينا بينا صحيح معلم لله لا بأس، لكن عرف أن هذا شيء، أنه شيء من هذا النفس. إذا ما يكون هذا يعني صادر لا لكن عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه خبأ له هذا الشيء، خبأ له هذا الشيء، فقال رسول هذا الدخان هو الذي يناسبه، لأنه لا يعطي له ولأنه هدى منه يعني يطير ولا أحد يطير. هذا اللغة، هذا اللغة هو مثلا. قد يقال أن هذا الرجل ما استطاع أن يتمكن تمكن تام من العلم، وحينئذ يكون رسول الله تعالى غير هذا عدل، يمكن هذا الذي ذكرته يمكن. لا كان مهم فتح غرفة تشوفوا صحيح هذا الرجل، ربما إنه إلى عظم صحيح حذر منه أو إذا كان له سلطة يقذبه أو ما أشبه ذلك، لكل غرض مقصود. ولهذا قلنا هذا من قسم المباح فقط، الذي إذا قصد به خير رساله يشوف إذا كان صحيح أنه يتكهن أدبه أو صاره أو حذر منه، فيكون هذا المباح ينقلب إلى أمر الله. أما إذا كان مقصود إظهار عجز من الأصل ليصفيه أمام الناس ويبين فشله فهذا أمر مقبول. الظاهر والله أعلم أن المؤلف إما أن النسخة التي نقل منها لهذا الأصل الشيخ محمد رحمه الله أنها صدقها، أو أن هناك رواية لغير مسلم وعزاه إلى مسلم بإذن الله العظيم. ما عنده شيء بها؟ كان مالك رحمه الله إذا لم يكن هناك نسخة في مسلم فكأنه أخذ من هذا وهذا، فأخذ من مسلم فسأله، وأخذ من أحمد فصدقه، يعني سأله من موجودة عند أحمد وموجودة عند مسلم. نعم هو إذا أستثنى فصدقه صار مالك بلا قسم واحد. الوالد هذا المطلق مقيد بالأحوال الثلاث. نعم إذا رأى أن المسجد لا تنجد إلا بالقتل قتله. هذا المسجد العظيم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول. تقدم معنى الكاهن أنه الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين فتخبرهم بما سمعت من أخبار السماء. وقوله من أتلك فصدقه بما يقول فقد كفر. فصدقه ما نقص صدقه، أي نسبه إلى الصدق وقال إنه صادق. وتصديق الخبر بمعنى تثبيته وتحقيقه، وقال إن هذا نعم صديق وثابت حق. وقوله بما يقول ما عامة فيما يقول حتى ما يحتمل انه صدق، فانه لا يجوز ان يصدق لان غفر فيه منكذب. فقد كفر لما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كفر بما انزل اي بالذي انزل، والذي انزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو القران انزله الله تعالى اليه بواسطة جبريل، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين. قل نزله روح القدس من ربك. القرآن نزل من عند الله بواسطة جبريل. وبهذا نعرف أن القول الراجح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى، وأن لفظه من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه حفاه عن الله، لأن لو لم نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سندا من القرآن. قل لكن الرسول يروي عن رب مباشرة والقرآن بواسطة جبريل. ولأنه لو كان الحديث القدسي من كلام الله تعالى نصرا لثبتت له أحكام القرآن. قوله لأن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، وقد علم أن أحكام القرآن لا تنقطع على حديث القدسي، وهو لا يتعبد بتلاوته ولا يقار في الصلاة ولا يعجز وقته، ولو كان من كلام الله لكان معجزا، لأن كلام الله لا يماثل كلام البشر. أيضا اتفاق أهل العلم فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه جميع الأحاديث القدسية، هل يصح أن نقول إنه سمع كلام الله؟ لا، فدل هذا على أن ليس من كلام الله، وهذا هو الصحيح. وللعلماء في ذلك قولان، هذا أحدها، والثاني أنه من قول الله لفظا. فإذا قال قائل كيف تصححون هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول قال الله تعالى، قال الله تعالى، وينسب القول إلى الله، ونقول القول ما هو؟ هذا حديث مفروض، قلنا هذا كما قال الله تعالى عن موسى وعن فرعون وعن إبراهيم، قال إبراهيم وقال فرعون وقال موسى، مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ما هو كلامهم ولا قولهم، نحن نعلم أنه ليس كلامهم ولا قولهم، لأن لغتهم ليست لغة عربية، ليست هي اللغة العربية، وإنما نقل نقلا عنه. ويدل لذلك دلالة واضحة أن القصص في القرآن تختلف كل لحظة بالطول والظفر والألفاظ، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينقلها بإيش؟ بالمعنى. في مرتبة بين الحديث النبوي والحديث والقرآن، وضعه الله عنه أو أنه ما يعني يكون هام لك مباشر. وقوله بما أنزل على محمد، ذكر أهل العلم السنة رحمه الله أن كل كلمة فيها أنزل من القرآن فهي دالة على علو الله سبحانه وتعالى بذاته. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله لا شك فيه، والنزول يكون من أعلى، فدل ذلك على علو الله سبحانه وتعالى. وقول كفر بما أنزل على محمد، وجه ذلك أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال الله فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا حصر من أقوى طرق الحصر، لأنه فيه النفي والإثبات. لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فإذا يكون الذي يصدق الكاهن بأمر الغيب كافر بهذا، كافر بهذا القول. ثم إن كان حين صدقه يعلم هذا، لأنه قد يكون جاهلا فلا شك أنه كفر مخرج عن الملة، لأنه تكذيب صريح للقرآن. إذا صدق من هذا يعلم الغيب فهو كفر صريح، كفر أكبر مخرج عن الملة، لأنه تكذيب للقرآن، وكل ما كان تكذيب للقرآن فهو كفر. وإن كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه شيء غير، فهذا يكون كفره كفرا دون كفر. والغالب فيما يظهر لي والله أعلم أن الذين يفعلون ذلك غالبهم جاهل، ما كان يخطر ببالهم أنه ما يعلم الغيب إلا الله. نعم، وقد يقال الأمر بالعكس، لأن من عاش في بيئة إسلامية فهم يعلمون ان هذا ما رايت الله في العامة يعني في مدارسهم وفي اخواتهم وفي مساجدهم يقول ما يعلم الغيب الا الله. نعم هذا ايضا اقرب اقرب كبر لانه لا مبدع انه نبي هذا الانسان الوحي من كنت الوحي نفس الشيء اللهم الا اذا كان ما عند الجاه المغرب يعني ترى بعض العوام جاه المغرب ما يعرف شيء نفسه ان الانسان عاش في او يعرف من هذه الامور هو كافر. إذا رأى رؤيا أراد يلبس هذه الرؤيا الرؤيا كما نعلم جزء من 46 جزء من النجوم يحضرون حقا وهي حق إذا كانت رؤيا حق فهي حق لكن ليس معنى ذلك أننا إذا صدقنا هذا الرأي فهو تصديق الكاذب لأن هذا الرأي له شاهد من السنة أن الرؤيا تصدق وتتبين وهو رجل صالح يقول رأيت بالمنام كذا وكذا ثم يقع وهو يدعي الغيب الكاهن يدعي من عنده علم الغيب ما يقول هذا قل أنا رأيت بالرؤيا وهو رجل صالح يصدق فلا يقول هذا الشيء يعولها على غير نورها أو يجب أن يكون هناك أي؟ ما يجب أن يكون هناك معنى حاء وليس لكن ما هو الأفضل لها أفضل لها أصلها الرؤية أحيانا تكون مطابقة للمرء تماما بأن يرى أن هذا الرجل ولد له ويحيوه وأحيانا تكون أمثال مضروبة أمثال مضروبة هي مطابقة للواقع لكنها أمثال مضروبة تدل بها على الرأي مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم السوارين من الذهب فأولهما بكذابين ومثل ما رأى واحد السجن مش رأى سبع بقرات من ثمان يقولون يا طبعا نجاح وسبع سنبلات الكل وأخرى لبتاح هذه لو رأى الرأي لو أراد أن يؤولها على ظاهر الله كان يقول يا طب بكرة وفتن السوق اللي تلقى بقر إيمان وبقر عجاب وده يكن لكن الرؤية تكون أحيانا فعلا مبروكة ومثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيفه فهزه وصار فيه كلمة في غزوة أحد طيب ماذا هذا الحدث؟ ماذا يا شيء؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل لأنها جزء من سكة الوضع جزء من النبوة غير حق نعم ذكرنا أنه كنا أفضل إذا كان يعرف القرآن وأنه لا يعلم ذلك كما وصف الله إلى أن يرى لأنه تثيب القرآن وإلا فهو كفر دونكم لكن دائما يكون هذا القول كفرا ولا يكون هذا الرجل كافرا إذا كان دائما يقول هذا التصديق كفر ولا يلزم من القول الكفر أن يكون القائل كافرا مثل ما ذكر أهل العلم أنه لو جحد وجوب الصلوات أو جحد تحريم الربا وهو توه ناشئ الإسلام قال انه لا مع ان فضل تحريم الربا في القران نص صريح قوله كذلك فرض الصلوات ان الصلاه كان عموما كان موقوفا فلو كان جاهل يعني هو مسلم ما يدري عن هذا الشيء ما يكفر ولهذا تقدمنا مرارا وتكرارا انه لا يجوز الحكم بالتكفير الشرط الا بعد وجود الشرط وانتباه أيمان. يقول وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه ولدنا عن قوله ولا يبعد والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا وللأربعة والحاكم هم الأربعة لا أبو داود والترمذي والنسائي وجماعة وأما الحاكم فليس من أهل السنة لكن له خلاف من صحيح الحاكم وله خلاف كثيرة وقال صحيح على شرطهما شرط من البخاري ومسلم لكن على شرطهما فيما يعتقد وقد يكون الأمر على خلاف ذلك وما معنى كونهم شرط البخاري شرط مسلم شرط الصحيحين مثلا معنى أن رجاله رجال الصحيحين وأن مسند البخاري موجود فيه ومسند مسلم موجود فيه ونحن لا ننكر أن هناك أحاديث صحيحة لم يكتبها البخاري ولا مسلم نعم وهذا أمر واقع ولكن لأنه مبدع على الصحيح ولكننا قد ننكر من قال إن هذا الحديث على شرطه قد يكون فيه علة خفية خفت على هذا القائل لأنه على شرط البخاري ومسلم ويكون البخاري ومسلم قد علمناها وترك الحديث وقوله صحيح يقولون إن الحاكم رحمه الله ممن يتساهل بالتصديق ولهذا قالوا لا عبرة بصحيح الحاكم ولا بتوثيق ابن حبان ولا بوضع ابن الجوزي ولا بإجماع ابن منذر ولكن هذا قوله مجازفة الحقيقة لأن كلمة لا عبرة يعني لا تتسلم وهذا مجازف إنما أنت لا تأخذه مقبولا بكل حال ولا تفكر لا سيما فيما ينطبق بنفسك أنه ليس كما قال فهذا شأن ولا فكر وأما أنه لا بد من الصداقة هذا مع أني تدبرت كلام ابن جندب رحمه الله وجدت دائما إذا نقل الإجماع يقول إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم وهو بهذا يكون قد احتفظ لنا لأنه قال من نحفظ قوله لا يخلق الله مثل لو كان نعم ولكننا مع ذلك إذا كان الأجر ضبط إلى عن واسع هذا قد يكون هذا القول إجماعا أما إذا كان رجل ما يعرف إلا ما حوله لو جاء واحد مثلا ما درس إلا مذهب حنبل ثم ذكر حكم مثلا قال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم شو نقوله؟ يقول ما عرف إلا ربع أهل العلم أو أقل نعم الحاضن بن مثلا تعود على القائل نعم يقول بسند جيد من أتى عرافا أو كاهنا أو هذه هل هي للشك أو للتنوية يحتمل أن تقول للتنوية ويحتمل أن تقول للشك نشوف إذا رأينا الحديث الأول قوله برفع عرافا وإذا رأينا الثاني فإذا برفع كاهن فإذا رأينا الثالث قلنا جمع بينهما فتكون أو للتنوية يكون أو للتنوية قال فصدقه بما يقول سبق الكمال فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فإذا قال قائل لماذا جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغني عنه. قلنا كثرة الأدلة مما يقوم المجلوب، والأدلة تقوم المجلوب. أرأيت لو أن رجلا أخبرك بخبر ووفدت إليه، ثم جاء آخر وأخبرك به، يزداد رهيب وقوة، وهكذا إذا جاء الثالث والرابع والخامس. ولهذا فرق الشارع بين أن يأتي الإنسان بشاهد واحد أو بشاهدين اثنين. نعم. قال ولأبي يعلى في سند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وظاهر سمع المعلق أن حديث أبي هريرة من أتى عرافا أو كاهنا فهي صنيعي أنه موقوف، يعني كان عن أبي هريرة ما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر سمع أنه موقوف. لكن لما قال في الذي بعده مثله موقوفا رجح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع، وعن عمار بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له، ومن اتى كاهنا فصدقه بما يقول وقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ليس منا، تقدم الكلام على هذه الكلمة وأنه لا يدل على خروج هذا الفاعل، فهو على حد الحال. من أتى عبارة أو كان يتفقه بنا أقول هذا. طيب بعد أن أقرأ بس، وعن عمران بن حصير رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير أو تطير له. سبق أن التغير هو التشاؤم، لمرئين أو مسموع أو معلوم فعل، معلوم لمسموع أو مرئي أو غير ذلك، هذا هو التطير. وأصله من الطيور، لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاعلون فيها، وصار كل من تشاءم بشيء قيل له متطير. تطير هو بنفسه، مثل زجر طيره فلما راح إلى الشمال وكان بالأول يسافر يقرأ هذا السفر مشؤوم لا أسافر، نعم هذا السفر مشؤوم فلا أسافر. ومنه ما يحصل لبعض الناس إذا شرع في عمل ثم حصل له في أوله شيء شاء وتركه، فهذا لا يجوز. إذا استمع الله وتوكل عليه، وما دمت ترى أن في هذا العمل خيرا قم به، ولا تتشاءم لأنك ما وفقت فيه لأول مرة. كم من إنسان لم يوفق في العمل لأول مرة ثم وفق في الثاني، في ثاني مرة وفي ثالث مرة، ويقولون إن الكسائي إمام النحو المشهور إنه طلب النحو عدة مرات ولم يوفق فيه، فرأى نملة وهي المسمى عندنا الجعل يحمل نواه هو القمر، وهي المسمى عندنا العبث، نعم، فيحملها ويصعد بها الى الجدار ثم يحملها فيصعد اكثر من قبل هو عده مرات حتى صعد بها الى الجهار ومضى لحذرين. فقال سبحان الله العظيم هذا المخلوق، هذه الحشرة تكابد هذه النواة وتكابدها حتى نجحت، إذا أنا بكابد من النحو حتى أنجحت. فكابده فنجح وصار إمام أهل الكوفة النحو. فأقول لا تتطير إذا لم توفق في أول عمل، في أول ما تبدأ عمل تطير، أو ما يفعله بعض الناس إذا أصبح بمشي السوق وصار أول ما لقاه ما يكرهه تطير وتشاء وقال هذا اليوم يوم نحو والعياذ بالله، كل هذا لا يجوز. ورسول صلى الله عليه وسلم تبرع من سائره. أو تطير له، تطير بالبناء للمحروف، أي أمر من يتطير له، مثل أن يأتي لشخص ويقول أنا سوف أسافر إلى مكان فلان وأنت صاحب طير أريد أن أجر طيرك لأنظر هل هذه وجهة مباركة أو مشؤومة، ومن بعد ذلك فقد تبرع منه الرسول عليه الصلاة والسلام. وقول من تطير يشمل من تطير لنفسه أو تطير لغيره. قال أو تكهن أو تكف هنا له، الكهانة سبق لنا أنها إيش؟ ادعاء علم الغيب غيب المستقبل. واحد يتكهن ويخلص كما العلم يقول سيكون كذا وكذا سيكون كذا وكذا، ربما يصادف أن قوله يقع، هذا متكهن، هذا متكهن. ومن الغريب أن هذه الكلمة هذه اللفظة شاعت الآن في أسلوب الناس، تكهن مثل بيتي تكهن كذا، فيطلقون هذا اللفظ الدال على عمل محرم يطلقونه على إيش؟ على أمر مباح، وهذا ما ينبغي، لأنه إذا أطلق على أمر مباح معلوم إباحته، ظن العام الذي يفرق بين الأمور أن الكهانة مباح كله، بدليل هذا اللفظ الذي كان يطلقه الإنسان على شيء مباح معلوم إباحته. وقول أو تكهن له يعني طلب من الكاهن أن يتكهن له، كان يقول مثلا يذهب إلى الكاهن يقول ما ترى ماذا يصيبني مثلا غدا أو بعد غد أو شهر فلاني أو سنة فلانية، هذا متكهن له تبرع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو سحر أو سحر له، والسحر تقدم تعريفه أنه إيش؟ أنه قسم إما رقى ورقد، وإما استعانة بإيش؟ استعانة بالشياطين، وكله تبرع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. أو سحر له أي طلب من الساحر أن يسحر له، ومنه أن نشرة عن طريق السحر، لأنها داخلة من في قول الرسول عليه الصلاة والسلام هو سحر له، وكان يستعملونها على وجوه متنوعة، منها أنهم يأتون بالطش فيه ماء ويصبون فيه رصاصا فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحر، يعني يكون صورة الساحر صورة في هذا الرصاص، ويسمونه العامة عندنا خط الرصاص أو الصف، هذا أيضا من أنواع السحر وهو محرم وتبرع منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري بإسناد جيد. الشاهد من هذا الحديث قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره، ويكون هذا مقويا للأول. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحوها. العراف كلنا يعرف أنه صيغة مبالغة، فإما أن يراد بها الصيغة وإما أن يراد بها النسبة. وهو الذي يدعي معرفة الأشياء، وليس كل من يدعي معرفة يكون عرافا، لكن من يدعي معرفة يتعلق بعلم الغيب يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان الضالة، مكان المسروق والضالة ونحوها. وظاهر كلام البغوي رحمه الله أنه يشبع، وظاهر كلام البغوي شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي، لأن مكان المسروق مكان المسروق ماضي ولا مستقبل؟ ماضي والصبر. وكذلك ما كان الضالة حفر الضياع. وظاهر كلامه يشمل هذا وهذا، ولكن المسألة ليست اتفاقية من العلم. ولهذا يقول المعلم رحمه الله: وقيل هو الكاهن، والكاهن الذي يخبر عن مغيبات المستقبل، وقيل الذي يخبر عن ما تسميه. يعني بعض أهل العلم فسر العراف بالكاهن، فسره بالكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات المستقبل، وهذا لا شك أنه العلم غيب. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير، مش معنى عن ما في الضمير، يعني تظن الشيء وتقول له وش أضمر، فيقول أضمرت كذا وكذا، هذا كاهن. أو المغيبات في المستقبل تقول ماذا سيحدث للشهر الفلاني في اليوم الفلاني، فيقول كذا وكذا، ماذا تفرد امرأتي مثلا، متى يقدم ولدي وولادي، فهذا من الشهامة. فالآن اختلف العلماء في تعريف العراف، وقيل هو الذي يدعي معرفة الأمور بإيش؟ بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة والحسنى، فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. وقيل الذي يخبر عن ما في الضمير، عن ما في الضمير، نعم. وقيل هو الكاهن، وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيرات المستقبل، أو الذي يخبر عن ما في الضمير. وقال ونقل في المؤلف رحمه الله عن شيخ الاسلام، وقال ابو العباس بن تيميه، ابو العباس هو احمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه، يبنى ابو العباس وليس له ولد، وهو لم يتزوج، ما تزوج، وليس تركه للزواج من باب الرهبانيه، ولكنه الله اعلم أنه مشغول في الجهاد العلمي مع قلة الشهوة والله أعلم، وإلا لو كان قوي الشهوة لتزوج. وهو كما يدعي المضررون له ولد مدفون إلى جانبه، لأن أحد الإخوة زار دمشق وقالوا له أرغب أن تزور شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال نعم إلا هذا به، وقال هذا شيخ الإسلام وهذا ابنه، فما تزوج الرجل حتى يكون عذرا، لكن المزور على اسمه غالبا لا يقول إلا الزور، نعم، أو لعله سمع أبو العباس وكان له ولد من العباس، الله أعلم. قال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله أن شيخ الإسلام جزم بهذا، ولكن شيخ الإسلام قال وقيل العراف وذكره بقيل، نعم. ومعلوم أن ما ذكر بقيل ليس مما يلزم بأن المؤلف يقول، فليس أنه إذا نقله ولم ينقله فهو دليل على أنه يحمق الله، أنه صراح. إنما على كل حال شيخ الإسلام خاف هذا القول وارتضى وقت. ثم قال: ولو قيل إنه اسم خاص لبعض هؤلاء يعني الرمال والنجم ورقص ونحوه فإنهم يذكرون فيه بالعموم المعنوي، يعني عندنا عموم معنوي وهو ما ثبت عن طريق القياس، وعموم لفظي وهو ما دل عليه اللفظ، ما دل عليه اللفظ بحيث يكون لفظ شاملا هذا يسمى عموما لفظي، ودلالته على النظير يسمى عموما معنويا لاتفاقهما في العله الشامله في لهذا ولهذا. وقد ذكر الشيخ الاسلام رحمه الله ان استسلام الانس للجن له ثلاث حالات: تاره يستخدمونه في طاعه الله، تاره يستخدمون الجن في طاعه الله عز وجل، مثل ان يكون نائبا عنه بتدبير الشر، يكون هذا له صاحب من الجن مؤمن ياخذ العلم عنه ويتلقى منه، وهذا شيء ثبت ان الجن قد يتعلمون من الجن ويستخدمه في تدبير الشر لنظرائه من الجن، نعم، او في المعونه على امور مطلوبه شرعا. يقول هذا لا باس به فإنه قد يكون أمرا محمودا ومطلوبا وهو من الدعوة إلى الله عز وجل. ثانيا أن يستخدم الجن في أمور مباحة، في أمور مباحة مثل أن يطلب منهم العون على شيء من الأشياء، قال فهذا جائز بشرط أن لا تكون الوسيلة محرمة، الوسيلة لهذه الخدمة محرمة، إن كانت محرمة صار حرام. لو كانت الناس في أمور إلا إذا ذبح له أو سجد له أو ما أشبه ذلك كان ذلك حراما أو شبه حتى ما يكون هذه المعصية. وتارة يستعيد يستخدم الجن في الظلم والعدوان، يستخدمهم في الظلم والعدوان كنهب أموال الناس، نهب أموال الناس وترويعهم وما أشبه ذلك، فهذا حكمه محرم. ثم إن كانت وسيلته شركا صار شركا، كانت وسيلته شركا صار شركا، وإن كانت وسيلته غير شرك صار معصية، كما لو كان هذا الجن الفاسق يألق هذا الجنسي الفاسق ويتعاون معه على الإثم والعدوان، فهذا يكون إثما وعدوانا ولكن لحد الشرك. حسمهم ثلاثة أقسام. ثم قال: إن من يسأل الجن أو يسأل من يسأل الجن ويصدقهم في كل ما يقولون فهذا معصية وكفر، يصدقهم في كل ما يقول فهذا معصية وكفر. ثم ذكر ما ذكر عن عمر رضي الله عنه انه تاخر ذات مره في سفره ابو موسى رضي الله عنه اشتغل ذكره من تاخر امير المؤمنين، فقال له ان امراه من اهل المدينه لها صاحب من الجن، فلو أمرتها أن ترسل صاحبها ليبحث عن عمر ففعل، فذهب الجن ثم رجع وقال إن أمير المؤمنين ليس به بأس وإنه كان يأتم به للصدقة، ثم كان فلاني ثم قدم عمر رضي الله عنه. فهذا استخدام في إيش؟ في أمر مباح، كانوا في أمر مباح.